الحديث اللي هنا قال أحسن الله إليكم، كيف يحتمي طالب العلم أو كيف إيش ينمي أو يحتمي ينمي طالب العلم ملكته الحديثية، تلك المكارم لا قعبان من لبن، لابد أن تجتهد بارك الله بقدر الكد تكتسب المعالي. أئمتنا رحمة الله أذابوا أنفسهم فساروا الحمد لله بدورا بدلا أن نكون سرجا استفاد الناس منهم، فاجتهدوا بارك الله في حفظ الحديث وفي حفظ قواعد التحديث. إن شاء الله إذا كان عند أحد رغبة فلا بد أن يكون من طلب ولا سهر الليالي، ولا تضيع وقتكم في أشياء أخرى في أمور التي وقع الناس فيها إن شاء الله، واتقوا الله ويعلمكم الله إن شاء الله. وما هي الكتب التي تنصحون بكثرة المتابعة والنظر فيها؟ سبحان الله، وأنا أذكر لكم الشيخ صالح العراقي قرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، إذا اجتمع يا عبد العزيز يا عبد ما يقول يا شيخ يا كذا هكذا عندهم متكلم، لأنهما كلاهما تتلمذا على الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليهم جميعا. أنا لما وصلت من الهند إلى المدينة فكان يعني رغبتي يعني دراسة العربية واللغة، كل كتاب أشتري، حتى النظرات والعبرات الآن موجود في مكتبتي قديمة، والنظرات والعبرات ووحي القلم تحت راية الإسلام وأشياء هذه وطه حسين الأيام وكذا موجود إلى الآن قديم سبحان الله. كنت أقرأ، رأى من هذه الكتب الشيخ وعرف أننا من أبناء أهل الحديث هناك، فرأى هذا الكتاب في يدي، انظروا كلام الشيخ كلمة قد تكون يكون لها أثر قوي جدا. قال ليش تقرأ هذا؟ قلت لي أصحح لغتي. قال لا أترك هذا كله، اقرأ كتب ابن القيم ابن تيمية العلم وابن ابن القيم العلم واللغة والأدب. ومن ذاك الوقت والله تلك الأيام اشتريت كتاب الإعلام الموقعين قبل يمكن أكثر من 48 سنة، والحمد لله قرأت عدة مرات، والرسالة للشافعي رحمه الله أنا أشوف تاريخ موجود وسبحان الله يعني قديم جدا بفضل الله. فوجهني الشيخ جزاه الله خير، فالذي تقول أن تبارك الله كيف أنت بكثرة المتابعة النظر لا تنظر يمين وشمال، إن شاء الله تقرأ كتب هؤلاء الأئمة فإن شاء الله تستفيد كثيرا جدا، وينور الله قلبك بأحسن الله. ألا من يطلق لقب علامة وهل ترون أحد من المعاصرين؟ نحن نقول الحمد لله وجدنا من الأئمة وبدر العلامة أئمة ابن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين شيخ حماد وغيرهم شيخ الشنقيطي، فعلامة صيغة المبالغة إن شاء الله، هذا كلمة تكريم للعلم بارك الله فيكم، ولا تكونوا تبخلوا أنتم وتجعلون أي واحد لا تبالون به مهما كان شأنه في العلم. فأولا الأدب مع طلبة العلم إن شاء الله، فإن أخطأ فلا تطيروا به بل ابحثوا له مخارج وسألوه واستروه، لكن الله المستعان الزمان زمان الجرح والتعديل الآن، بل التعديل لا، الجرح والجروح والسيف، كما أن السيوف تمشي في المسلمين كذلك فيما بينهم سيوف الجرح والتعديل في الشباب، ندعو الله تعالى أن يهديهم إلى العدل والاعتدال. إذا كانت المرأة من آل بيت والرجل ليس منهم، هل الأولاد يعتبرون من آل بيت؟ لا، الأولاد ينسبون إلى أبيهم وحكمهم حكم أبيهم. نعم. هل تنصحون بالمشي مع جماعة التبليغ؟ وهل هناك أما جماعة فرق بمن هم في السعودية؟ نعم فرق. بماذا؟ أنهم لا يجيزون قراءة كتب الحديث في الهند وفي باكستان وفي بريطانيا، في فرنسا وجدتهم مترجم فضائل الأعمال فقط التي فيها كل أحاديث مكذوبة ضعيفة والقصص، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده للرفاعي الذي أنشد قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، وهذا الكتاب يطبع ويقرأ، أخرج يده الشريفة وسافها الرفاعية ورآه 90,000 شخص، يا أخي إذا كان كم يكون علو اليد الشريفة حتى يراه التلفزيون؟ كل هذا كذب، مثل هذه ليس واحد، مئات القصص الكاذبة. فلا ننسه بالمشي معهم، بارك الله فيكم. ولا يعني أنتم الحمد لله قد كفيتم بمن هو كتبهم الحمد لله الآن أئمة السنة، وخاصة كتاب الشيخ بن عثيمين بن باز وغيرهم، قد جاءت الحمد لله منقحة ومن أصح الأدلة. خذوا وربوا أنفسكم على هذا، بارك الله. ولا تذهبوا إلى الأحزاب والتفرق، هؤلاء يربون فيكم حقد على السنة. وهذا أنا أضمن أقول هذا الكلام بالمسؤولية، بارك الله. لا يقول أحد يرمي الكلام على عوائنه. الآن هنا يهدمون مساجد أهل الحديث، حاولوا ألا يبنى سنة. كان جاء في العام الماضي في رمضان شخص وأنا جاءت ذكرى، فهذا المسجد نفسه قالوا منعوه وذهبوا إلى الحكومة وقالوا إن وراءها فتن وكذا وكذا، الحكومة منعت. حاولوا وبنوا الآن هدموا. انظروا، فهؤلاء إذا وجدوا فرصة في أي بلد والله لا يرعون في مؤمن حقا ملا ولا ذمة. كلاب النار كلاب النار كلاب النار 20 مرة، فكيف نجمع بين 7 وبين 20؟